واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النجمة إني أحبكم في الله. أحبتي في الله نقف اليوم على رأس عام جديد. هذا أول المحرم بعد 23 سنة بعد 114 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى 1423 سنة نقف 1423 سنة بعضها يرفع وبعضها يضع. فكيف كان عام 1422 وأنتم عليه شهود؟ كيف كان هذا العام وبما سيشهد هذا العام على أمة محمد؟ عام النصر وفاز إلى ربه شاهدا لنا أو علينا إخوتاه. كيف سيشهد 1422؟ كيف سيشهد لك أو كيف سيشهد عليك؟ كيف سيحدث عنك وماذا سيقول؟ هكذا الملائكة إذا صعدوا إلى ربهم قال وهو أعلم كيف تركتم عبادي. أرأيت لو قال ربك لأرض 1422 كيف تركت عبادي ماذا سيكون؟ صدر مدد تركت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاتر مدر فرقة واختلاف وفصاح وذل وهوان وخرف واستضعاف وأذى واتباح وانتقاص ونزول. كيف ترك العام أمة محمد؟ مر عام وما أمره من عام شهد أحداثا مريرة طويلة وكم أزالت هذه الأحداث من عورة وكم أظهرت هذه الأحداث من فرأة وكم كشفت هذه الأحداث من سيئة وكم هتكت هذه الأحداث من حقيقة. نعم إخوتاه يقول ربي وأحق القول قول ربي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. أن يموت العلماء وأن يموت الأصفياء وأن افهم المسلمون خير على المستوى الشخصي كيف حالك مع الله؟ سؤال تجد له وقفة تقول هذه 12 شهرا مرت هي نجم كثير رجب وشعبان ورمضان ابتداء من المحرم شهر الله المحرم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله بعد رمضان صوم شهر محرم محرم الفائت 1422 ثم رفض وشعبان ورمضان وما ادراك ما رمضان ثم ذو القعده وذو الحجه وما ادراك ما ذو الحجه وعشر الاوائل وليل عرفه وظلم النحر مرت بك مواسم الخير هل تعتقد رقبتك من النار هل غفر لك ما تقدم من ذنبك اكثر من 350 ليلة يقول الله فيها خير سائل لم دعوه فماذا استجيب لك اكثر من 350 ليلة واكثر من 350 يوما ماذا صمت فيها وماذا قمت فيها ولم تصدقت فيها وماذا قدمت فيها ان مستوى الاشخاص هو ترمومتر الامه فكما كان فسادك يا عبد الله اذيت الامه ضيعتها ضيعت امه الاسلام إننا نحن نشهد هذا العام 1422 وننظر إلى حال الإسلام فيه وأنا لا أنكر والذي ينكر يظلم أن للإسلام في هذه الأيام على مستوى الأشخاص نوع ظهور فأعداد الملتزمين تكثر والحمد لله لا ينكر أعداد الملتزمين تكثر يوما بعد يوم هؤلاء أصحاب اللحى وهؤلاء المنتخبات في كل مكان الحمد لله أسأل الله أن يزيدهم ويحفظهم وأن يعافيهم ويثبتهم وأن يعينهم ويرزقهم وأن يرفعهم ولا يفتنهم هؤلاء كل ولكن مع شديد الأسف ولا تغضبوا مني والله احبكم بالله ولكنهم غثاء اسوا من غثاء الطيف لان الكم يكثر والنوع يفسد جمعيه ليست هي التي تحمل هم الاسلام لذا كانوا وقفه وقفه على المستوى الشخصي بعد ان اعترفنا انك بفضل الله تحاول التقرب الى الله ولكن على مستوى الاشخاص نجد بعض الافات تعالوا لنضع ايدينا عليها فعندنا ننفق العلاج اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم تب على كل عاف مسلم اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم اصلح امه الاسلام اللهم مكن للدين نعم ايها الاخوه تعالوا لنضع ايدينا على افات الافراد وافات الامه اما افات الافراد فظهر في الاونه الاخيره انانيه ظهرت أنانية من الأشخاص. حلت في هذه الأيام عبادة الأنا، عبادة الذات، التعلق بالنفس، البحث عن النفس، إرضاء النفس، ونسيان الآخرين. فزاد المسلم في نفسه يبحث عن هم نفسه وراحة نفسه وسعادة نفسه ومال نفسه وشهرة نفسه، ولو على حساب الآخرين. أنانية واضحة. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآفة في علامات الساعة، فقال بين يدي الساعة في بعض الحديث: ويظهر التناكر بين الناس، ويظهر التناكر بين الناس. فإذا تلفت الآن حولك وأنت في المسجد، وأنت في المسجد تلفت حولك، فإنك لا تكاد تعرف أحدا له مد حقيقي في قلبك. لو صدقنا مع الله، اللهم صدقنا صدق معك يا رب. وانا اريدكم اخوتي في خطبتنا هذه ان نخضع على الحقائق وبدون مجاملات وبدون تضخيم ولا ابتعال ولا غلو ولا مغالاه، انما الحقائق الواقعيه بالضبط. تجد ان حتى الاخوه الملتزمين طلبت فيهم الأنانية الواضحة الشخصية والذاتية، طلب التعلق بالنفس، ظلمت الأهواء. صلى الله على النبي محمد حين قال صلى الله عليه وسلم: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايك، فعليك بخاصه نفسك ودعمت امر العوام. فهذه القرصعه بعض ما نحن فيه. لا انكر ان هناك اشخاصا افرادا مجرح، وكما يقول الفقهاء النادر لا حكم له، لكن هناك نجرح نعم هم صادقون مخلصون يحبون لله ورسوله يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه موجود، ولكنهم نادر. اما الاصل وكما قال العلماء الظن الغالب راجع على النادر. الغالب فغالب الامر في الامه هذه الانانيه، وانما نبعت هذه الانانيه انا ومن بعد التربان، انا وليكن من يكون، انا وليس لي علاقه باحد. نبعت هذه الانانيه نتيجة هم الدنيا. اللهم انا نعوذ بك من هم الدنيا يا رب. نتيجة هم الدنيا والتطلع الى الدنيا. اذا العلاج في نقطة واحدة. انما ينبغي اخوتي الا يكون همنا الدنيا، والا نقيس امورنا كما يقيس اهل الدنيا امورهم. ان لنا مقاييس اخر اصلها رضا الله. اصل المقياس رضا الله، ولكن كثيرا من الملتزمين يقيس امور الدين بمقاييس اهل الدنيا. اننا بحاجه الى ان نعود الى المقياس الاصل، مقياس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عاش؟ كيف عاش أصحابه فنعيش كما عاشوا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لذلك نحن بحاجة إلى عودة من جديد لإقامة فرح الأخوة، فكيف أقامه هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كما وضع لك هذا الأساس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. فقال: إن لكل مسلم على كل مسلم حقا، وإن لم يكن بينهم عقد بذلك فقد أقام الله حق الأخوة الإيمانية في قوله: إنما المؤمنون إخوة. فهو حق كحق الله في الصلاة والصيام. إننا بحاجة أن نبذل أمام العالم كأمة، أمة لها دين واحد واعتقاد واحد، تعبد ربا واحدا لا إله إلا هو، وتتبع نبيا واحدا وهو محمد، وتستغفر قبلة واحدة هي الكعبة، فالأمة كلها تسير في اتجاه واحد. أما من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى تدريب هذا الفاصل بين ما يسمون بالإخوة والعوام، تدريب هذا الفاصل لتكون أمة واحدة. كيف أمة الإخوة وأمة الحنيقين هي أمة واحدة، تجتمع في كلمة واحدة وتسير باتجاه واحد. لابد أيها الأخ الأناني أن تتخلص عن أنانيتك، وأن يتسع صدرك لجميع المسلمين حتى العصاة منهم والمسلمين، تقبل عليهم وتحسن إليهم وتتودد إليهم وتتقرب إليهم وتأخذ بأيديهم. لابد أن نذيب هذا الفارق العجيب، وأن نهدم هذا السد الذي يقام حاجزا بين أفراد الأمة. لابد، ونحن اليوم تواجه الأمة ككل خطرا دائما يوشك أن يذهب بها. أسأل الله أن يحفظ أمتنا من الضياع، اللهم رد عنها كيد الكائدين وأجل المؤمنين. أيها الإخوة، هذه هي العلمة الأولى، الأنانية الشخصية. ثم خرج رسول الله إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، وهناك مكث فيه شهرا فلم يؤمن به رجل واحد، عاد وقال: اقسموا عني. فأخرجوا خلفه سفهاءهم، فإما لهم يشتمون ويسبون ويضربون. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، ما أوذي أحد منا كما أوذي، ومهما بلغ أذاك فإنه لا يبلغ ذرة واحدة في الأذى الذي أوذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا أوذيت فقد تضعف، لا تملك شيئا، ورسول الله كان يملك كل شيء، كان يملك قوة يبطش بها. ألم يأته ملك الجبال فيقول: لو شئت أن أطلق عليه الأخصرين افعل؟ كما سمعت تضرب ويشتم ويغسق في وجهه ويوضع ثلاث جسور على ظهره بل ويضع الكافر رجله على رقبة النبي وهو ساجد حتى يكاد يموت. ورسول الله ساكت ساكت صابر قاطع حتى لما خير ان يحسبوه ان ينتقم منهم لم يختروا القدس ولا الانتقام. لم امرتني ان اسبق عليهم الاخشبين جبلين لو علم. قال لا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اين انت من هذا الخلق فأنت الآن أن يطبق عليهم الأخشبين؟ فأطبقت وأنت تشعر أنك من أتباع النبي محمد. نعم نحن نرجو أن يهدي الله العالم أجمع إلى الإسلام. اللهم اهد الناس جميعا للإسلام. اللهم ادخل العالم اجمع في الاسلام. هذا رجاؤنا. لذلك دعك من انانيتك المحضه انانيه في التعامل مع الزوجه. يا بني احسن الى زوجتك فعليك بانكار الذات فالذي يتذكر الحسن مما يقدم. تلك اخلاق النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اتيت اليها مره واحده قالت ان ارى منك خيرا قط. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفران عسير. من عجب ان نجد في عصرنا كفران عسير من الرجال. وهذه نتيجه ان الانانيه التي ذكرت بين تجد الانانيه واضحه حتى في المساجد. فاذا جاء رجل ليجلس بين رجلين لا يفتحان لاخيهما. لما تجدها واضحه ان من علم شيئا يخبز به على رؤوس الاخرين ويتفاول وينسى اصحاب الفضل في حياته. رابعا تجدها واضحه في امور الدنيا والمنافسه عليها وتلك عله الامه فتذكر في حينها. خامسا تجد عله هذه الانانيه ان كل انسان من هؤلاء الانانيين معجب فخور راضي عن نفسه لا يحب ان ينتخبه احد ولا ان ينفعه احد ولا ان يوجهه احد بل يظن انه فوق كل احد. فان استمع او اقبل اظهر القبول وفي داخل قلبه ينكر على من ينكر عليه. أقسمت لكم بالله أني أحبكم في الله وإنما أذكر هذا الذي أذكره من قلب موجوع يريد لهذه الأمة صفوة الأمة يريد لهؤلاء الإخوة صفوة الأمة أن يكونوا في أعلى عليين مع النبي محمد. ثانيا من الامراض الشخصيه التي بانت واضحه في هذه الايام غلبة الشهوه طغيان الشهوه. الشهوه امرها مختلف. شهوه الفرج شهوه وشهوه البطن وشهوه الشهوه وشهوة المظاهر وشهوة العلو على الناس التي تسمى شهوة الفاح. طغيان الشهوات واضح في عصرنا في حياة الأفراد وليس القدس فتنته النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال فتنة المال فتنة النساء فتنة المصائب في السيارة والموبايل والشقة والملابس فتنة المظاهر وأيضا فتنة الظهور حب الظهور أن يكون مشهورا معروفا يمدحه الناس ويثنون عليه ويحترمونه ويوقرونه ويمجدونه ويرفعونه. هذه كلها شهوات وفي كل آفة من الآفات وقد يجتمع الكل فتكون الآلات. أسأل الله لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. تعني قوام الشهوات طغت الشهوات طغيانا واضحا صارت النساء اللهم اغفر عورات المسلمين يا رب صارت النساء في الشوارع مأساة مأساة مأساة اعظم جوانب لمأساة ان تصير المرأة الى رجل وان يبدو وان تبدو الفحشاء واضحة مستعلنا بها في الشوارع. للاسف الشديد هذه مأساة الامة اذا كانت من امراض الامة ضعف قوامة الرجل وعزم فتاته الا ان من افات الافراد قربان الشهوة فما افسد المرأة الا الرجل على الوجهين ما افسد المرأة الا الرجل على الوجهين الرجل الذي تركها تمشي كما تريد والرجل الذي راودها فبدلها عن دينها. ثم اقتل نساء المسلمين فهد نساء المسلمين وعلاج هذا الامر في نقطة واحدة ايضا التوحيد. اللهم انصرنا التوحيد وابعدنا من هؤلاء التوحيد. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فإنما يقع بالعشق العشق يعني الذي نسميه في عصرنا هذا الحب نسميه العاطفة الغرام نسميه العلاقات العاطفية وإنما يقع بالعشق من قل نفيده مثل التوحيد. فإذا قال ربنا ذلك لنصرف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين بفتح اللام المخلصين وفي قراءة المخلصين يقول شيخ الاسلام وفيهما اشارة الى انه من الموحدين من الموحدين. وإنما وقعت في العشق امرأة العجيب لأنها كانت مشركة وعوذي منه يوسف بأنه كان من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب. التوحيد بمعانيه الثلاثة توحيد الربوبية ويجعلك تشهد أن الله جل جلاله هو العبيد وهذا يقول ابن القيم في المدارج وأول معاني التوبة أن ترى ما كان من انخلاعك عن العصمة وقت إتيانك الذنب إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. قال تعالى يعتصم ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. فلما تركت اعتصامك به لم يعصمك، فوقعت في الزلل ولو عصمك ما وجد الذنب اليك سبيلا. توحيد الربوبيه، ثاني توحيد الاسماء والصفات، ان تشهد ان الله الرقيب القريب المحيط السريع البصير العليم القدير. حين تشهد هذه الجمله من الاسماء يقشعر جلدك ان فكرت في ذنب. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم معك يسمعك ويراك. توحيد الالوهيه، فاذا استشعرت توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات اثمر عندك توحيد الالوهيه بان تنكسر وتذل لله. ثم تنتهي اخوتي في الله، احبتي في الله، الى امراض الامه. اول مرض من امراض الامه السلبيه البقيه. تدسم الامه هذه الايام بكثير من الهموم والهموم والجنود والهموم. نحن نشاهد الاحداث ونحن ناكس ونشجع ونضحك ونكت ونهيج ونلعب ونورد ونعيش حياتنا كما هي بالجود والعلاقه. وعلاج هذا الامر في نقطه واحده، ان تستشعر اخوك انك انت مسؤول عن الاسلام مسؤوليه شخصيه. انت على ظهرك، انت الاسلام مسؤول منك، انت تحفظه، انت تبينه، انت ستسال امام الله عن الدين. لا بد من هذا الشعور، لا بد ان تشعر انك مسؤول عن الاسلام مسؤوليه ذاتيه مسؤوليه شخصيه، وان كل ما يجري للمسلمين على مستوى العالم بسببك انت. وان كنت لي ماذا اصنع؟ قلت لك انت تدري ان المسلمين اصيبوا بسبب ذنوبك انت، معاصيك انت، كبائرك انت، غفلتك انت، انانيتك انت، ضلالتي. وانت تعرف منهجنا ان من يتحدث عن التغيير في كل شيء الا من عند نفسه لم يغير شيئا على الاطلاق. المفروض تغييرك انت، انما يحدث لاخواننا على مستوى العالم في العالم اجمع مما يكون سببها ذنوبك انت. فلو فيك خير ورفعت يديك الى السماء ودعمت الله ان ينصر المستضعفين لنصروا، لو فيك خير ورفعت يديك الى السماء وسالت الله ان يهلك اعداء الدين لاهلكوا، اعداء الدين لاهلكوا، ولكنك انت لا خير فيك البتة. من عندك انت. والمثال الملك الثاني من الاب يمنى غلبت المظهريه بعد السلبيه مظهرية. اصحاب المصائب مظاهر أشكال وألوان. انظر فقط مظهرية الجفاء، مظهرية الكلام، مظهرية التصرفات، مظهرية المواقف، مظهرية الأفعال. أما فعل وأخي أبدا، إن من آثار السلبية أننا دائما نعيش ردود الأفعال. وأبدا لا تملك الأمة زمام المبادرة في موقف واحد فقط، وإنما ردود أفعال المواقف مع سبيل الأسف. ولذلك كانت هذه المظهرية لما افتقدنا الأعمال الكبيرة التي نتمجد بها اخترعنا الألفاظ الكبيرة التي نتلقى بها. أيها الإخوة في الله، إن أمتنا بحاجة إلى أن تفيق كأفراد لتحرر من الأمم. ما حقيقتك؟ معك من رؤية الناس لك. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بفكر الله عليك. دعك من السدس لحقيقتك أمام الله. كنت تتلو تنادي الليل تقول اسمي عندك يا ألبان الغنوب، فما أنت صانعا بذنوبي يا غفار الذنوب. ليتنا نتخلى عن المظهرية ونخلع الثوب الذي نلبسه أمام الناس ونتعرض من كل لقب ونتفرد للحقيقة. ستعرف أيها العبد أي عبد أنت يا صاحب الكبائر، يا غارس، يا كذاب، أيها المغروس، أيها المعجب، أيها المال بقليل عملك، أيها المرائي بما لم تعمل. قبل أن ينتقم الله منك حدثتكم في خطبة الجمعة الماضية عن حادثة القطار وحادثة دمياط وتلك العرائس التي سقط عليهن البنت وحادثة المحلة، هذه العمارة التي سقطت على شارب الخمر هناك، حادثة أيضا الصعيد، هذا البيت الذي سقط على شباب الجامعة الذين يدمنون المخدرات سم الهرمين والحقن فمات عشرات. هذه الأحداث تشير إلى أن ربكم ينتقم. هذه الأيام الله ينزل بأسه، وهذه الأهداف كلها في الجرائد ليست من عند أحد. ولذلك انتبه أن ينزل الله به بأسك، أن ينزل الله بك بأسه، أن ينزل الله بك عذابه. كان عطاء السلمي إذا أظلم التمر أو اشتدت الريح أو غلا السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. وكان يصبح فإذا أصبح نظر إلى وجهه في الماء ويتحسس ويقول والله أخشى أن أكون قد نسخ. عطاء السلمي لما تصبح بشبشة المراية أن يكون نفس الله نزل عليك وأنت نائم. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. انت امراض الامه غرزه الاهواء، لا يزال الدين قائما منضبط العلماء. الى ان تكون الساعة تسرع بنافع كاف شاف فيه إجابة كل سؤال وحل كل معضلة ورد كل مسألة في كل شيء. ترك رسول الله منها علما صلى الله عليه وسلم. فلذلك الكتاب والسنة لفهم الصحابة ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك. قال الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فلن يرضى الله إلا على من اتبع سبيل الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من أمراض الأمة في هذه الأيام غلبة الأهواء. يريد دينا تصريف على مزاجه على رأيه على رغبته بما يوافق هواه بما يوافق ما يريد. وصار الدين يسير حسب الأحوال. اسمع يا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فدوروا مع القرآن حيث دار. أيوه مع القرآن فدوروا مع القرآن حيث دار. قولاً الدين يحتاج إلى تجسم المشقات وليس تتبع النقص. الأخذ بالحبائل التباحث عن الحقائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا قيل أوسنا إخوانك قال إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروني. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لقوم يؤمنون بي ولم يروني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يرد أحدهم أن يراني بنفسي ومالي. القابض يومئذ على دينه القابض على الجرس. أخذ على الجرس أسبز على قبض الجمر لحظات قبل أن يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابسا فيها أحقابا. أثبت وقد عانى قبلك رسول الله وأصحابه. نعم إن هذا المرض العظام من أمراض الأمة غلبة الأهواء يحتاج بالعلاج إلى مسألة إلى قضية واحدة وهي أنه ما لم يكن على عهد الصحابة دينا فلن يكون أبدا وما كان يومئذ حلالا فلن يكون أبدا حراما وما كان يومئذ حراما فلن يكون أبدا حلالا. فدعك من فتاوى وكلام عصرنا فلم يترك الأوائل من كلمة لقائل وعليك من أثر. وارجع إلى القديم وتمسك بالثالث فانجو اللهم ارزقنا النجاة. نعم إياك والأهواء كتاب وسنة لفهم الصحابة ومن سار على هديهم. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين. أقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه. اثني علي خير كله، اشكره وراء اكفرك، واخلع وعادي من يهجرك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبه في الله، في امراض الامه الطغيان المادي المعاصص، خنقة المادية. فلما طغت المادية في عصرنا تعلق الناس بالأسباب ونسوا الله، فظن أحدهم أنه إنما يرزق بمكانه أو شركته أو مؤسسته أو وظيفته أو سيارته أو مهنته، فعبد كل ذلك من دون الله. الطغيان المادي صار التخييم ماديا بحتا، وانعدمت الروحانيات، انعدمت القلبيات، انعدمت العاطفة الدينية إلى حد كبير، بل مع الطغيان المادي طغت المصلحة، فدار التدين لمصلحة والتعامل لمصلحة والتقارب لمصلحة، فالحياة صارت مصالح. الطغيان المادي كان الناس يفكرون بمصالحهم ويحسون بخروجهم، فأداروا سفرهم لربهم وركعوا وسجدوا وكبروا للمال. الطغيان المادي المادية ولم يجعلني وليكم منهم، خلبت المادية وطغت وعاشت الإنسان ورضي بها، وصار هم الإنسان بطنه ماله أولاده مفعوله، تغيير الشقة إنفاق المباني، تغيير السيارة إثنين الأولاد مدارس خاصة إلباسهم. في غلبة المادية ينسى الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وبغرتها كما فتحت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. لقد كان يا رسول الله من امراض الامه ككل طغيان النساء، طغيان النساء. ان الانسان حين يرى جرأة النساء في الشوارع سبحان الله العظيم، كانت المرأة في البداية تتحاشى ان يلمسها رجل، بالله عليك اليوم وانت تقف في البوليس او الميكروباص او في شارع مزدحم، هل ترى المرأة تتحاشى؟ بل تكبرك وتمر تحتلك بك متعمده او غير ابيها. صغيرون المرء في البيت قرارا، صغيرون الرجل عن وظيفتيه الاصليتين القوامه والتربيه، فما صار قيما على زوجه ولا رب اولاد. هؤلاء البنات في الشوارع بالله عليك انت واختك بيتك امك بنت عمك بنت خالك بنت خالتك انت تعودت عنك الا ابوها. حين تمر في مساء الليله الماضيه الساعة الواحدة صباحا وبنات يمشون مع شباب في الشوارع، أين أخوها أين أمها أين ربيها أين الكذب عليها إذا سألته أين من بك بدك عن واحدة صحبتك كيف صحبتها عني صحبتها ولا أنت متعرفش ثقات النساء وإذا تكلم وهذه بالاستقراء كل النساء تريد أن تطلق من تركها طلعني سلاح على رقبة الرجل فرد للمطالب ويسكت لن نهدي نساء المسلمين قال الملك الرجال قوامون على النساء انا لا اقول كنت في البيت طاغيه ولا طاغوتا انا لا اقول كنت في البيت حكمباز ولا ضابطا اني ملك اشبهون وبيت الدين اخذ حدود الدين في بيتي هذه هي البدايه اخذ حدود الدين في بيتي اخذ الدين هل يمرض من امراض الامه فبسبب هذا الفساد تخزى كل امه وتضل كل امه وتضيع كل امه هذا جوهر الفكر الاشيعي الذي كان يريد ان يفتح القاهره ما دخل مصر هو الذي بنى القاهره لكنه ما دخل مصر الا حين علم فساد نساء الاخشيب لما راى طغيان النساء في نفس وراى الطغيان الضخم في علو النساء دخل واستطاع ان يستولي عليها في ساعه من النهار فما فسدت نساء امه الا وضاعت الامه واستخفت رجالها لذلك نصيحتي هي ايها الرجل كن رجلا أخذ الدين في بيتك وتفرغ لتربية أولادك قال الملك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس بالحجارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيتك بالرزق والزين بالحب والعصر والشفقة والكلام الغرام أجر بيتك وأكل حدود الله في بيتك ورب أولادك وجامع زوجتك وعش كما يحب ربك ليملأ ربك بيتك خيرا وبركة من فاتح الأمة هي الأخيرة أليس بالأخيرة ولكني أختم بها أن يأكل القريب الضعيف ظهر الضعيف وتمكين القريب صارت آية أكل أموال الناس الباطل صار هواية عند كثير من الناس فقهر الضعفاء فتحكمهم وتضيعهم وامتهانهم وطردهم صار فيه كثير من الاقوياء حتى انت ايها الضعيف فكل ضعيف ممكن يصغى وصارت سمه عامه ولم يكن احد لينتصر للضعيف هذا ضياع الامه قال رسول الله اسمع هذا الحديث وفيه اختم بلا تعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر برجل أن يلقى المجلد في قبره مئة جلدة. أمر برجل أن يجلد في قبره مئة جلدة، فصار يدعو ويستغيث حتى خففت إلى جلدة واحدة. فجلد جلدة واحدة امتلأ قبره عليه بها نار. فبكى وقال فيما ظافرون؟ قالوا لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ورفعتنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الاورار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واختم خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا واستر امورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا سدد السنتنا واثبت سخيمه صدورنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واصلح سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعل هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعل هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، تب على كل عاصي مسلم، اهد كل صاب مسلم. اللهم اخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج هم المهمومين من المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم اصلح صلاح المأسورين. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، قوم شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقل من عدوك وعدوهم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه